الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب قول الله تعالى كان باب وحويهي معنى هذا الكويلهي ويرم عن هيسا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون وملين أيان منافقين بالله إلهي وحيكم ملين أيان غير الحق ملأ حق أهين ظن الجاهلية ملهي جاهليغا أما ددك قالد أهي ملها إلهي كم ليان وكلي كم لين أيان الجاهلية وحل إلهدا وقال لمضى أي وحليها جاهلية مركزي أترتو حوي كفر دون كفر أي وحترتا جاهلية دون جاهلية يعني جاهلية كسو كيسي جاهلية دوين يعني جاهلية كفر ومن لدى لقبحة بالكلية هي جاهلية أن كفر أكبر أهين تاكسو كيسو من لدى لقبحة إلى الدنب كبيرا إنك امرؤ فيك جاهلية سيدو النبي وقول صلى الله عليه وسلم أبو ذر إنك امرؤ أدقو حتى الشخص أما الروح فيك جاهلية أي كسو أنت يحصل جاهلية كسو أنت بمعنى وحوية أخلاق دي قال هذا خصلك كم إذا كقصه عن سأسألو تشيله مركا ظن الجاهلية ما لها الجاهلية دون وحن غنكرا مذ كفر هي مذ وحوية كسك يا كفر وكفر دون كفر أهم جاهلية دون جاهلية أي نغنكرا يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون وحيرانيان هل لنا من نفس جيها بمعنى ما صغنا من الأمر أمورها من شيء وحكم أن لهم بيرانيان يقولون وحيرانيان هل لنا من نفس جيها يعني ما صغنا من الأمر أمورها من شيء وحكم أن كلنا هاي بمعنى كبرهم بيرانيان قلوا حتى إن الأمر أمرك أم أرنكو كله دمانتي بل لله الله بوصفنا ذي أمورها دمانتو يعني مكا ربا إسكالا يعني سدو يساقو الدوانو أي فليسا يخفون ويقرين يا المنافقين في أنفسهم نفهد وحيكو قرين يا ما لا يبدون لك وحين يكون موتنين بيقرين يا يقولون وحيورنا يا لو كان لنا هدو نوسو يا هاي من الأمر حق أمورها شيء وحد نغس غيه ما قتلناها هنا هل كان لغو مدلين بيرانيا أمرك يتصرف وحبوا أن كل هين هدام أمرك وحكولا أن هاي أطلد إي أرك أن وحكولا أن هاي هل كان لغو مدلين أن لغو ملايين أي أرانيا قلوا حتى هذا لو كنتم هدا قصغنا لهايدين في بيوتكم قريهن هدا قصغنا لهايدين لبرز الذين كوي ويصوبا بحر هايين كتب عليهم القتل لغفر اليري بمعنى لو قدري القتل ذلك كوي لو قدري يقدرها لغو قري ويصوبا بحر هايين إلى مضاجعهم مكانوا تشيفيه دو انت كأها تيصوب بحر هايين يعني برطا لغو دلائيه أي يصوب بحر هايين سوق بالهايين وليبتلي اللهم في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم يعني إلهي سدى صوحة ويالي ليبتلي الله سوء إلهي وامتحانه وبمعنى أموتيو ما في صدوركم وحلى به نخص غل وليمحص يسوء كلا شانديو وكلا صارو ما في قلوبكم وحق البيدي نكترا ما إيمان باكترا نسا قال لما كترتا تمحيس هو أي شيء لك له فو لك لصارو أو حق شنك أي وحا مركا من حركي أي كلبحان الله إلهي عليم وكأو أقونت بذن بذات الصدور وحا الله بها أصاحبك إلهي وكأو أقونت بذن aayadan ilaahay waxa uu noo sheegayaa munaafiqiintu inay ilaahay ka malaynayeen malax xun, taasna waxaa laynoogu sheegayaa digis laynooga digaayo oo malax xun in ilaahay laga maleeyo ayaa laynooga digayaa. Ruuxa muuminka ahi waa in malaha gaaladu ay ilaahay ka malaystaan ama ay ka maleeyaan, oo kale waa inaanu ilaahay ka malayn, waa inuu malo wanaagsan ilaahay ka maleeyaa. Malayaasha xunxun waa inuu iska ilaaliyaa. Haddii kale akhlaaqdii iyo dhaqamadii gaaladii iyo munaafiqiinta ayuu qaadanayaa, tashabbuh buu samaynayaa. Malayaasha xun ay ilaahay ka malaynayaan waxaa ka mid a inay qadarka baajin kari lahaayeen malaha ay malaynayaan, waa malax xun oo ilaahay laga malayo. Law kaana lanaa min alamri shay-un maa qutilnaa hahuna, hadalka waxay u odhanayaan ictiraad ay qadarka iyo sharciga labadaba ictiraadayaan oo ay bushinayaan. Qadarka iyo sharciga midnaba in la bushiyo ama la caarido yacni ma aha. Taa waxaa loogu jawaabay haddaad guryihiinna ku sugnaan lahaydeen dilka ruuxii loo qoray inuu goobtaa ku dhinto ama lagu dilo yacni ma gafeen. Qul law kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ila madaajicihim, kuwii loo qoray in goobtaa lagu dilo way usoo banbixi lahaayeen. Meeshii loo qoray in lagu dilo ayay soo qaban lahaayeen, halkii baa lagu dili lahaa. Saasaa wadi umuuraha qaybkay ka mid tahay ruuxu meeshu ku dhimanayo, oo ruuxna ma oga meesha naftu kaga baxayso. Wamaa tadri nafsun maada taksibu gada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut, nafna ma oga meesha ay ku dhimanayso. Xadiisna waxaa ku soo aroortay ahlucilmi qaarkood ay ku weeyeen in allaha idaa araada qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu ilayha xaaja, ilaahay hadduu doono ruux naftii inuu meel ku qabto meeshaa dambu ugu yeelaa. Markaasuu ruuxu wuxuu is yidhaahdaa ka kac meeshoo dantii soo qabso, dan heblaayo soo qabso is yidhaahdaa. Meeshii markuu tago ayaa doona naftii laga qabtaa, ayaa naftii laga qabtaa. Markaa qayb weeye qofku meeshu ku dhimanayo. Dadka qaarkood waxay sameeyaan inay xabaashii intay qotaan dabeedna markaa ay yidhaahdaan xabaashaydii baan qotay oo waa iska dul degana, marka naftu iga baxdo xabaashan igu aaso. Taasina waxa weye waa khalad, waa khilaafu sunna. Sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam bay khilaafsanta. Waayo nebiga iyo saxaabadiisu xabaasha may sii qodan jirin. Waa midda kale ruuxu maba oga meesha naftu kaga baxayso, muxuu xabaal ka sii qotaa? Daad sii qodan lahaydba goobta naftu kaaga baxayso miyaad ka warqabtaa? Wamaa tadri nafsun maada taksibu hada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut. Waxa markaa kaloo aayadda ilaahay inoogu sheegay ilaahay inuu dadka imtixaanayo oo waxa qalbiyadooda iyo suduurtooda ku sugan inuu imtixaanayo oo kala saarayo. Ilaahay wax walba isagoo og oo wax ka daahan oo ka qarsoomi aynay jirin, wax ka qarsooni aynay jirin ayuu haddana ilaahay dadka imtixaanaya. Alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. Marka marka hore ilaahay wuxuu sii ogaa wax kastoo dhacaya, ilaahay waa sii ogaa. Waxaana markaa wuxuu la eegayaa waxa ay sameeyaan markaa dadku, yacni camalkooda la muujinayaa. Marka dambena ogaalka la sheegayaa waxa weye waa ogaal thawaabka iyo ciqaabka ku tacalluqaayo. Wa qawlih adhaniina billaahi dhanna sow, mushrikiintaas iyo munaafiqiintaasoo الظانين كوي ملينا هذا. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال ذي المنافقين إلى هاي وعذاب يا الظانين كوا صوم ملينا يا بالله إلهي كم ملينا يا ظن السوء ملها حن ظن السوء ملها كيس حن مركا إلهي كم ملينا عليهم دائرة السوء يعني كركو ذا وحا هاتي مصائب كوريغا يعني دباتوين كوريغا يحن حنبا مركا كركو ذا هاتي وبمعنى كد عيسى. قال ابن القيم في الآية الأولى العلامة ابن القيم وحو آيده ركيري فسر هذا الظن وحلقوا فسري آيدا وحلقوا فسري ظنيا مرها وحلقوا فسري لأنه إلهي سبحانه يسقى حمان كالنزهان وكداره لا ينصر رسوله يعني إنه الرسول كيس إلهي وقرقارين إن لما لا يأي الوفصر يعني فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله مرها وحلقوا فسري ما لها لما لينا إيو إنا إلهي أقرقاري رسول كيس وهذه لما لينا إيو إنا إلهي رسول كيس أقرقاري وما لحن وأن أمره أمر كرسوله صلى الله عليه وسلم سيضمحل إنه مركز باب إدونه وما لحن وإلهي لقم لينا وفسر وحلق فسري بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وحكر له فسري ما لها لما لينا أيو بأن ما أصابه وحا مركا هليلي لم يكن إنا نؤهين بقدر الله وحكمته متكد عي إلهي قدر كيس يا حكمة ديس إلهي قدر كيس إنا نكد عين أدين لما لأيو وما لحن إلهي لقم لينا أيو وحكمته إلهي حكمة ديس إنا نكد عين وحكمة إلهي أنو كالهين أو إسكا السمائي بمعنى سيدا إسكا قري ويسكا قدر ويسكا دوني سيدا إن لما لأيانا وملحو شيء كستو إلهي سمينا أيو شرعي أيو خلقي با وحاوكو سمينا بحكمة حكمة بوكو سمينا مركز صفة حكمة اللي إلهي ربي وكو سفيسي أنا حكيم ففسر بإنكار الحكمة مرهن حن وحلقوا فسري إن حكمة الله دفره ولا يلهده أما الله ملايا إلى هاي حكمة وحكم السمية يعني بعض أهل البدع ويدفر الحكمة وحي يلهدان يعني إلى هاي غرض وكن الزهية أو غرض بمعنى أتشيد وحكم السمية يقول كوّد مركا لغو إنكرائره لغو قبصده لإلهة محادو قتشيدان غرض حانو قتشيدنا مركا يساقح غرض كحاجة ويباهي إلهينا مركا عندنا ومباهنا وحيث سأره يقدن ليهين الله يتنزه عن الأغراض مركا إليهين وحي يقدن ليهين حكم كإن النفيات تاسي يقدن ليهين لكن أهل السنة والجماعة واسوغيان صفة حكمة لإلهة واسوغيان إلهينا وحويه شيء كسطاء وصمينا هذه حكمه كسنايا شيء كسيطيت يوح أبورا يهضيت يوح الشرعيين يمدون به أقواشي سي أفعاشي سو مدولي بحكمة أي مركي ساحق العيس وإنكار القدر وحكى لهم ملاح حن لغفة السرعي قدر كل ضفره ولا إلى ذا قدر مجره أما وحوية قدر كاباقان كاري لها ليس إلى هدو أما الله باتشن كاري لها وأما لحن أو إلهي لغم ملينا وإن كاري أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يتم هدي لي إلى هدو أمر الله لورنا يدفرس صلى الله دفرا أن يتم إنو نبي ودمي إنو مركا إلهي دمي استرى أمر رسوله إنه إلى هيدا ما يسرى إن لا دفرة أمر رسول أما وإنكار أن يتم يا دفيرست لا دفيره وهي انه دمهستر ما لا دفيره امر رسوله امر كرسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره الله على الدين كله يا انه وحوي الى هي مركا او غرغاريو او كغالب يليو دينتيسا ديمها دمانتود انه كغالب يليو ان لا دفيره ويان ملح وهذا هو ظن السوء أمليح ما الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح ملها حمو الذي كسو ظن المنافقون منافقين أي ملايين والمشركون مشركين أي ملايين في سورة الفتح أي سورة الفتح كسقنا وي وإنما كان هذا وحكر وما هو حكاسي النقض ظن السوء أما ظن السوء ملها كيس حم لأنه ظن ظن غير ما يليق به سبحانه يعني وحى إلهي وحى الظن وحى أهين الله ملينا أيوي ظن غير ما كي وحى أهين الله ملينا أيوي يليق به سبحانه إلهي وحى الظن وما يليق بحكمتي وحمده وغير ما يليق بحكمتي وحمده يوحي وحى الظن وحى أهين الله ملينا أيوي بحكمتي لا حكمتي سوى الظن وحنا هاي نولا ملايين وحمده إلهي مهديسا ومهد سيهي وحيوها بونا وحنا هاي نولا ملايين ووعده بلنغات كيسا الصادق بطأة وحيوها بونا وحنا هاي نولا ملايين فمن ظن كي ملايين أنه يديل الباطل إنه باطل كسو علنا يكو ريجنا على الحق حقا بمعنى أغقر قارا يباطل كقوليسنا إدالة يعني مركا قريسد أو مستقرة سجنانيسا يعني أريج الدولة لقك يعني وي مركا وريج أنت اللي جده ده مركا النصر يجي إن لجو ريج يو باطلك باطلك إن لجو ريج أو حقك قريسنا أيه أو حق مركا دبدم بأنو مرنا بقول قريسنا إنن أول يجي باطلك الصدع إسكا أهانا يكسر أيه غالب كا إدالة قليسة أو مستقرة سبنانا يسو يضمحل معها الحق حق أبابا أيه فصلا ملايانا ملحب إلهي كمري يعني وحوية هدي أهل الباطل كأي قليستان وحوية والا قدم بيان ومعها إلى قوشا اللي بنتا ولي قد هاي سنيان قوشا سنو حي كتمي وكل أعضي باطل كوختي هذا قارك ذا يقول أي سنة يعني السبب أي لي مادين مسلمين تبي يكون بعضه قل هو من عند أنفسكم وحيكتم حق أن فيهن يعني الله ما تعليلي الله ما السبب يعني قال كامرك أود بدنا أما وحلمنا وحل الله السبب هذه شروط لما يسترهاين وحل أرنا يا وحوي عصيان أما مركا يسقى مركا يعني قابين أما مخالفة شرعية أيا تبكى الصوابا لأورنايا ساس أيا لأورنايا وحانا لقد قولي سنة يا وحي تهي وإن شرع عدي الله نقضه الدين تي مركا وحال الله وذقاته صلى الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم وإن نبي مركو الشيخ صلى الله عليه وسلم مخالفات كقاركود مركي مسلمين تكود عان واجبات كقار أي كتغان محرمات كقاركودنا أي كود عان يعني وحا إيمانا السبا مركا اللي يري إن إلهي عدو إذن كصال لذا صلت الله عليكم ذلا إن إلهي ذل إذن كصال لذا أي مركا دعيسا ذل قانا إذن كمسيبا أيه إلا ما إيا الدين تين نغطان وحلو تشير الدين كل دين تدمان تيد بلو تشيره دين تدمان تيد أي الله تشيله دين تود ما يسترن هذه اللون نقدو ولا قد حياة الدنيا لكن أنت وحوي يعني الدين تي مركز يسوي حلا ضيعة مخالفات كالشرع قال لقول دعاية واجبات كلها قد تجاي محرمات كلها دنبنا دل لقى لقى ما بحاي دل لقى لقى ما بحاي يعني قد كقاركود وحي لهدان أما بعض المنحرفين وحي لهدان حتى ترجعوا إلى دينكم وحلوا قد إلى جهات فأول نقطان وأنا باطل يعني وركاسي مركي يسقى صواب معه حتى ترجعوا إلى دينكم وحلوقتش إلى الدين كله دين تردمان تيدبالوتش إلى ويا دين واسم معرفة الله إضافي اسم كنا هذه معرفة الله إضافي عموم بفائدية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونعم كإله يردن بلغت الماميرة مركا تكالي حديثك وحلو ينوغو الشيغي واجباتك قار أولغت تغي وحلقت السالية ولقى براروتشية أما اللي ينوغى مثالية يعني الجهاد كان لقى تبعه فواجب واجباتك الشريعة هذا خمي الشريعة وحلقوا يقارنا وحل إلى هذا التنبيه الأدنى بالأعلى على الأعلى شيء إذا مركا هو السيا فلقوا براروتشينا ياسل غوبوت المامو وحكسي وإن حكم كأنه يقسي أو ليسيهن أما كقسي في عينهن مركا سيد إلهي ويقول فلا تقل لهما أفن هذا الحنها كؤرني والد كي لبدي والد هذا الحنها كؤرني دق عن حني حطيك هاجتك تكور دق عن تبو قاتو صو كم بسيط ضرر دي أرى حن الوجود دي ذي ناس كتير هذا لبدي والد يعني حكم كواكسي ضرنت هاي إن هذا حوي دق عن بو قاتو دق عن حني كهاجتك مركا وحوي ما دام مركا لا يري جهات كي هذا كتكتان يعني وح مركا يدنا إيمانا يسا واجبات ككل الجهات ككسي ووين هذه اللي قد تجنا إنه دلوا إيمانا أيه بيا أركان الإسلام الخمس أركان الإسلام كشنتا دمنتو الجهات كواكوين متكستو كم دي جهات كواكوين أنا الأكسوين مانتو حوي مسلمين تسلي يعني مركا النقدين إن فربضني الشركية بدعة ضبالنا يان أركانتي كلا أفرت هاي مركز شهادتين كلا جي مادنا يعني سيد الله ضيعي ولا جوار قبعة وغالب كذتك مسلمين تشيكت أين يتكن حتى يعني صلاة هي مركز سجائين يسكتي مركز واجبات كي كوا وينا صلاة كوا وينا وحوي جهاد ك الصلاة هي غير كد بقها طي بل التوحيد كم دها حدين للضيع ولا جت جنا وعلى السبيل الأولى والأحرى إنه ذلقو إيماناي إنه ذلقو يعني إيماناي مركو عبد الله بن عمر والشريعة حديث كبني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث عبد الله بن عمر مركو شنت أركان الإسلام كالشريعة حديث كصحيحة من باب الحكور والجهاد عبد الله بن عمر ودي الجهاد كخطر وأركان الإسلام كشنت الجهاد حسن بول ولكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد كوا في عين هاي لكن رسول قصاصنا براي آن وكما قال يعني أركان الإسلام كان يقول لي أي شنطة هاي وجهاد كأنه كم إذا هاي يعني حديثك صحيح حساسة المامي محرماتك وحلقة مثالية ما لقيت مثالية بيع العينة بيع العينة والنوع أنواع ذا في بذا كم إذا وخفي أو قرصون قرصومي استو قرصوني هاي درادين وحي كلفتي بعض المشايخ هنا يلهدان يعني وحوي وابنانت يعني وحوي التحايل يحيل أيانا كنت شفتها مركا وحوي على كل حال في بدي كلا واضح إذا سكبع الضيد يعني مركا وحوي يدو آن مدمدو بكو تشيرين هدي الله بن بضاك ورر وحرمات كي كلا وويناء حولها أقول طلعونا أيو يعني مركا الظلميات كلا لسمينا أيو ديك حارانتو لغدعا أيو يعني محرمات كعين كاسنا وعلى السبيل الأولى إنه يدلق صابيس وحين أقصونا هاي يعني غزوات رسولك صلى الله عليه وسلم قاركو تشوك واحد صابي حل مخالفون لليهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هدي حل مخالفة تشوك صابي صو والمخالفات كفرها بضل لك ورئي الله إيمان هاي من على سبيل الأولى والأحرى هاي مركا على كل حال الشيخ الألباني رحمة الله عليه تفصيل كعين كاسة عشر ذي سقار كود بكو الشيغة وانا كنت الماما يعني واجباتك كلي كوا أوين هدي اللي قدتكو يا محرماتك كلي كوا أوين هدي اللي دنبضو إنو وحوية تشبكو على سبيل أولى والأحرى إيمانا أيو مركا اللي يريد إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع تكلوا حيث التكالب على الدنيا بلقى مثالي مركا وحوية هذه الله بدل شيء الدنيا ده الشجاع الله لا إيمان أشياء كلو كوا وأشياء كلو لم يدل لي ما أدو يدنا واحد يحكم كونه لبديا إن الدنيا ده اللي قد تبرع oo waxa weeye tijaaro lagu mashquulo ama markay isaga yaani xoolo kale lagu mashquulo laakiin labadii xadiisku sheegay aan lala imaan ah abi macna waxa weeye waxa lama beeran yarashad waa banaanta waxa la beeraya waxa aan hadayna ahay loo in la dhaqdaana waa banaanta laakiin maxaa looga jeedaa waa min baab waxa la inagu baraarujinaya takaalub cala dunya wa ishtigaalu biha cani alfaraa'id adduunyadi oo laga daba dhaco iyo faraladi oo laga mashquulo marka waxa weeye cala kulli xaal waxaynu ujeednaa yacni jabka marka isaga waxa muslimiin ku yimaada ama marka isaga ahlu xaqa ku yimaada yacni waxa weeye waa jab marka muaqata laakiin waxa weeye waxa u sababa un waxa iyagu la yimaadeen qul huwa min cindi anfusikum laakiin weligeed ma noqonayso inay ahlu xaqu ay marka waxa weeye jabka ku sugnaadaan ama xaqu marka isaga marka uu baaba'aayo baatilkuna weligii nasri haysanayo yacni saas ma marka ruuxa maleeya inay waxa weeye saa noqonayso aan weligii marka waxa weeye baatilku uu guusha haysanayo xaqna weligii aanu dib u guulaysan doonin yacni mala baatila mala marka waxa weeye xun ayuu maleeyay aw ankara an yakuuna maa jara biqadaa'ihi wa qadarihi ama hadduu dafiro weeye waxa dhacayaa inuu ku dhacay ilaahay qadarkiis iyo qadaagiis hadduu taa dafirona waa malaxuno ilaahay laga malaynaayo qul qadara allahu wamaa shaa facal qadara allahu wamaa shaa facal aw ankara ama uu dafiro an yakuuna qadaruhu lixikmatin baaliga ama hadduu dafiro ilaahay qadarkiisu inuu markaa yacni ku xasilaayo ama ku dhacaayo xikmo xeel dheer yacni daraaddeed inuu u dhacaayo oo xikma wax kasta oo ilaahay qadaray xikmad baa ku jirta xikmadda aan garanno ama yaynaan garanno xikmaddaasoo yastaxiqu calayhaa oo allah ku mutaysanaya alxamda mahadnaq in loogu mahadnaqaa buu ku mutaysanaya xataa waxaad dhibsanaysa hadday kugu dhacaan waxaa la odhanaya alxamdu lilaahi calaa kulli xaal yacni sida xadiidku kusoo aroortay nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana idaa ra'a maa yasuruh qaala alxamdu lilahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat wax farax geliya hadduu arko nebigu wuxuu odhan jiray mahad waxa iska leh ilaaha sababta nicmayntiisa ay ku dhammaystirantay waxyaalaha wan wanaagsana wa idaa ra'a maa yasuuh wax xumaato geliya uu ka xumaado hadduu arkana wuxuu nebigu markaan odhan jiray alxamdu lilahi calaa kulli xaal xaalad walba ilaahay isagaa mahadsan yacni xaalad walba iyo mar walba ilaahay isagaa mahadsan buu odhan jiray bal zacama ana dalika limashiiati mujarada oo yacni markaa sheegta in waxa weeye qadarkaasi inuu ku dhacaayo doonis keli ah oo ka maran xikmad xikmad laga madhnaysiiye hadduu sidaa maleeyo wuxuu maleeyey malaxu fadalika dhannu aladiina kafaruu kaasi waa malihii gaalada fawaylu liladiina kafaruu min annaar hoog wuxuu sugnaaday kuwa gaalada ah min annaari naar xaggeed buu uga sugnaaday wa aktharu annaasi dadka badankoodu yadunnuuna billaahi dhanna asuu ilaahay waxay ka malaynayaan malaxun fiimaa yakhtasu bihim waxa iyaga khuseeya malaxun bay ilaahay ka malaysanayaan wa fiimaa yafcaluhu bigayrihi wuxuu ilaahay cid kale ku samaynaayo ku falaayana waxa malaxun bay ilaahay ka malaynayaan walaa yaslamu min dalik wa bimacnaa waxa weeye wuxuu is odhanayaa hadday ruuxi musiiba ku dhacdo yacni waxa weeye kaanahu marka isaga waxaan markaa ilaahay baa uu ka cabanaya ilaahay inuu ka ashkatoodo oo khalqiga u ashkatooda ayaad markaa yacni ficiladiisa qaarkood iyo hadaladiisa qaarkood laga dareemaya ilaahay waa in isaga loo cawdaa innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah ilaahay isagaa loo ashkatooda ilaahay in laga ashkatoodo ilaahay in laga ashkatoodo khalqiga loo ashkatoodaa waa arrin xun weeyaan walaa yaslamu min dalika taa kama badbaadayo kama nabadgelayo ilaa man carafa allaha wa asma'ahu wa sifaatih mooyaane mid ilaahay gartay magacyadiisana gartay sifooyinkiisana gartay kaas mooyaane cid kale kama badbaadayso malaxun inay ilaahay ka malayso iyo wa muujiba xikmatihi wa xamdihi iyo xikmadiisu waxay keensanaysa waajibinayso iyo mahadnaqiisu wuxuu keensanaayo cid garatay mooyaane cid kale kama badbaadayso inay malaxun ilaahay ka malayso falyactani labiibu haku dadaalo oo ku yaani marka aw fiirsado allabibu ka aqliga leh an nasihu li nafsi naftisa un nasteexayna ya bihada arinkaas aw fiirsado waliyatub ila allah ilahay in haw toobad keeno waliyastaghfirhu ilahay hadan bidhaaf weydiisto min dhannihi bi rabbihi dhanna as-suu ilahay inuu ka maleeyay malax xun ilahay ha ka dambi dhaaf weydiisto ha uga toobad keeno walaw fatashta man fatashta haddaad markay isaga yacni baarbaadho ciddaad baarbaarayso la ra'ayta cindahu tacannutan cala alqadar waxaad ku ogaanaysaa inay agtiisa ku sugan tahay tacannutan yacni madax adayg iyo jikaar cala alqadari qadarka marka isaga uu ku madax adkaanayo wa malaamatan lahu iyo canaanu canaananayo qadarka oo uu leeyahay saa kumay fiicnay saasay ku fiicnay wa annahu kaana yanbagi oo waqtiyada qaarkood odhanayo ilaahu nama qabato sidaa inaad nagu samaysaa ya yacni sidaa inaad nagu samaysaa ama noo qadartaa namaba qabato kuleeyi waxa weeye waa arrin markiisa khatara wa annahu kaana yanbagi an yakuuna kada wa kada waxaad ku ogaanaysaa inuu markaa leeyahay in yacni ay habboonayd sidaa iyo sidaa inay noqoto anna sha'na arrinku kaana inuu ahaa yanbagi mid uu habboon yahay an yakuuna kada wa kada sidaa iyo sidaa inuu ahaado fa mustaqillun wa mustakthirun dadku waxay u qaybsamaan mid farabadsanaya oo nasiib weyn oo farabadan ka qaadanaya malaha xun ilaahay laga malaynayo iyo mid yaraysanaya fa mustaqillun ay fa minhum mustaqillun mid yaraysanaya ka mid a oo qadar yar kala imanaya wa mustakthirun iyo mid farabadsanaya in yar baana ka badbaadaysa wa fatish nafsak adigoo ku dhaad naftaada taftiishiyo bimacnaa baar hal anta saalimun ma ka badbaadaysaa inaad maraxun ilaahay ka malayso fa in tanju minha tanju min dii cadiimatin wa ilaa fa inii laa ikhaaluka naajiya fa in tanju minha haddaad ka badbaado yacni waxa weeye khisaalkaa xunxun oo malaha xun in ilaahay laga maleeyo ah tanju waxaad ka badbaadaysaa min dii cadiimatin khaslo iyo sifo weyni u saaxiiba ayaad ka badbaadaysa wax weyn baad ka badbaaday haddaad malaxun inaad ilaahay ka malayso aad ka badbaaday wa ilaa haddaanad ka badbaadinna fa inii laa ikhaaluka naajiya awalba maan filayn buu sheekhu yidhi inaad ka badbaadayso waqtigaa dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk